حصل من بعضهم فقيل له: ألا تتعلم النحو؟ قال: ومن يعلمني؟ قال: أنا أعلمك. قال: فافعل. قال: اسمع، ضرب زيد عمرا. قال: ولما ضربه؟ ولما إيه؟ ولما ضربه؟ قال له: هذا أصل وضع، يعني هذا الكلام ليس على حقيقته، إنما هذا أصل لماذا؟ للتفهيم. فقال: يعني هذا أوله كذب، لا خير لنا إيه فيه، واضح، لا خير لنا فيه. قوله رحمه الله: تساءل مع نفسك. الله، قلت سلامة الربح.